أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون كم من عزيز أذله جهله، كم من عزيز أذله جهله. لا شك أن العلم هو أعظم عطاء من الله سبحانه وتعالى للإنسان. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فالفضل ذكر في الآيتين على أنه هو فضل الله تعالى على الإنسان بالعلم. ففي نفس الوقت بنقرأ في القرآن الكريم استعاذة بالله من الجهل. سيدنا موسى عليه السلام عندما قال لهم: اذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله أن أكون من الإيه؟ من الجاهلين. والاستعاذة بالله بتكون من خير ولا من شر؟ شر. يبقى الخير فضل عظيم العلم، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين شر. وحين قال الله لنبيه نوح عليه السلام: يا لما بيقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكام الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلى آخره. فالاستعاذة بالله من الجهل. يطلق الجهل على عدم المعرفة، واحد مش عارف، وده مش عيب ان انا اكون عارف ان انا مش عارف، ولكن التكبر والتعالي وادعاء ما ليس حقيقيا، ها، لانه الجاهل عايز يبين نفسه انه حاجة. لكن لو انه علم انه جاهل وسعى في طلب العلم، ده شيء مش صعب. يعني يقول لك الناس أربعة: عالم ويدري أنه عالم فاسألوه، ورجل جاهل ويعلم أنه جاهل هذا جاهل فعلموه، ورجل عالم ولا يدري أنه عالم هذا غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري هذا مكابر فامقتوه. فإني أنا أطلب العلم وإني أنا أتعلم مش عيب، ده بالعكس ده مطلوب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعرفه الحلال من الحرام، الصح من الغلط، الحق من الباطل، يتعلم. مش هتيجي كده بدون جهد وبدون بذل. فآدي جانب. وإذا ابتلي الإنسان بالجهل هيحط من قدره تماما، زي الكلام اللي بيقوله سيدنا علي ده: كم عزيز أذله جهله. أذله جهله، ورغم أنه ممكن يكون حاجة منظر وأبهة ومكانة اجتماعية مش عارف إيه، ولكن الجهل ربنا يكفينا وياكم شره. لما واحد مرة دخل مرة على الإمام الشافعي، رجل يعني منظر وأبهة وكده، وهو جالس يحدث تلاميذه ويمد رجله بينهم ويحدثهم عن أوقات الصلاة الفضيلة، ووقت الفجر يبدأ من بداية ظهور ضوء الشمس، وبعد كده وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة ووقت حرمة إذا طلعت الشمس. الرجل ده لما دخل الإمام الشافعي شاف منظر كده، فإيه لما رجله يعني شايف حاجة كده منظر، فقال: وقت الحرمة إذا طلعت الإيه؟ الشمس. فالرجل رفع إيده عايز يسأل سؤال: ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. قال له: طب وماذا لو طلعت الشمس قبل صلاة الصبح؟ ماذا لو طلعت الشمس إمتى؟ قبل صلاة الصبح. قال أنا للشافعي أن يمد قدميه. خلاص أنا للشافعي أن يمد. قال براحته بقى ما دام في مسألة ما فيش خاوي. واحد تاني مرة دخل على بعض الناس وهم بيقرأوا في كتاب، كان الخلفاء والأمراء كان يستدعوا العلماء ويقعدوا مع بعض يتدرجوا في العلم. فدخل رجل فترك اللي في إيده وقالوا له فلان أسمعنا آية من كتاب الله. قال لا أعلم، حديث من أحاديث رسول الله لا أحفظ. طب بيت شعر من شعر مشاعر العرب لا أحفظ. فقال له دعنا فيما كنا فيه فليس معنا أحد، دعنا فيما كنا فيه فليس معنا إيه أحد. فالجهل ربنا يكفينا شره، يكفينا شره. يقول لك العلم يبني بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فلازم تتعلم، والعلم بالتعلم. والنهاردة وسائل العلم كثيرة، لو أنت حبيت تدور شمال يمين تفتح تقفل تلتحق بمكان ما تتعلم فيه، يعني الأمور أظنها مش هتبقى عسيرة على حد لو أراد وكان عنده العزيمة والهمة. معنى آخر للجهل بقى، معنى آخر، وهو إن واحد عارف كل حاجة وعارف الحلال وعارف الحرام وعارف الغلط وعارف الصح، لكنه مع ذلك يصر على مخالفة ما هو صحيح وما هو حق وما هو صدق، ويصر على أن يعمل الخطأ. ده جاهل، حتى وإن كان يحفظ من الكتب ما يحفظ ولا من القرآن ما يحفظ، الكلام ده كله ولا ليه قيمة. وده اللي بيقولوه العلماء، يقول لك إيه، اسمع العبارات دي، يقول لك ليس العالم الذي يعرف الحلال من الحرام، وإنما العالم الذي يعرف الحلال فيلتزمه ويعرف الحرام فيجتنبه. هو ده اللي نقول عليه إيه بقى، نقول عليه عالم. مش اللي عارف بس، عارف وما تعملش يبقى أنت أقرب إلى الجهل. واحد تاني يقول كده، يقول إيه، إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني، ليس أحد في الدنيا أجهل مني. إن أنا عملت بما علمت فأنا أعلم الناس، حتى ولو كانت اللي عارفه ده قليل. واحد عرف مثلا الإنفاق في سبيل الله، أيتين ثلاثة حديث حديثين كلمتين بقى منفق في سبيل الله، ده عالم ولا جاهل؟ واحد تاني بقى حافظ الآيات والأحاديث وكل حاجة ومع ذلك ما بخير ما بيطلعش بالعافية، طب ده يبقى عالم؟ ده ايه العلم هنا؟ عم زي دايما اقول الطرفة دي، واحد بيقرأ القرآن الكريم امام شيخ فجاي بقى يعني بيقيم الحروف تمام، ومما رزقناهم ينفقون، فبيقول له ينفقون حكمها ايه؟ قال له إخفاء، دي نون سكنة بعدها فاء في كلمة واحدة اسمه في التجويد إخفاء. قال له آه اخفي في اللفظ بس ما تخفيش الفلوس في الجيب، لأن ومما رزقناهم إيه بقى ينفقون، دي عايزة إظهار ولا عايزة إخفاء؟ عايزهر طلع. ومما رزقناهم ينفقون، وينفقون ده فعل مضارع بيفيد الاستمرار، مش آه ما أنا خلاص ما أنا طلعت السنة اللي فاتت، لا ده على طول. ولما يكون معاك فلوس كتيرة وتطلعها مرة واحدة أفضل منها إنك كل يوم خلي باب الصدقة بالنسبة لك مفتوح حتى لو بالقليل. كان الناس تعمل كده، يجيب مثلا صندوق في البيت وكل ما ربنا يكرمه بأي حاجة يروح، ما هو دعوة إلى الإنفاق اليومي. ومما رزقناهم ها ينفقون. فالشاهد بس كلمة إيه، إن أنا عملت بما علمت فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني. والتاني بيقول كلمة زيه برضو، يقول لك إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت. إذا كان نهاري نهار سفيه، واحد ماشي على حل شعره، وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم. حفظت ما حفظت ايه القيمة؟ اما بيقول له الواحد مرة بيقول له فلان حفظ البخاري فقال زادت في البلد نسخة، زادت في البلد نسخة. يعني مش العبرة انك حافظ قد ايه، انما بتعمل بما تحب. اللهم اني اسألك علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع. فهو ده معنيين هم من الجهل، ان انا اخرج من دائرة الجهل واعرف الصح واعرف الغلط واعرف اللي يرضي ربنا واللي يغضبه، وفي نفس الوقت التزم بما تعلمته فاكون وقافا عند حدود الله. والله لو عرفت اي حاجة ولو بسيطة ولو بسيطة وقمت بها وأديتها وعلمتها، ده شيء عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا أذكر واحد يقول لك كان سمع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ده آخر حديث قاله الإمام اللي جابه الإمام البخاري في الصحيح، وأول حديث طبعا عارفين إنما الأعمال بالنيات. فالمهم الراجل حفظ الحديث ده، وكل ما يروح يقول تعالى انا هقول لك حديث جميل قوي، حديث حلو قوي، ويروح قايل له الحديث. يقابل التاني يروح قايل له ده في حديث جميل جدا، والتاني يقول ده ما شاء الله ده ده ده عمال بيكسب حسنات في حديث واحد بلغه عني ولو ايه، ولو ايه، ولا هنقراها زي واحد يقول لك بلغه عني ولو ايه، شافها مكتوبه على الجامع كده فقال لك بل يا عم ده عم ده بيكتبوا اسماء الناس بلغه عني ولو ايه، ولو ايه انت راح فين، انت مخك راح فين. فنسأل الله العفو والعافية. على كل حال احنا محتاجين نتعلم، ومحتاجين ان يكون العلم بالنسبة لنا أداة ووسيلة نستطيع من خلالها ان نعبد الله تعالى على معرفة وعلى دراية وعلى بينة وبصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، البصيرة هي العلم والعمل. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا اهلا له، توفنا ربنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في فلسطين. والله احنا بندعي كتير ان الناس دي ما بتمثلش نفسها، اوعى تفتكر الحكايه ارض وبلد وبتاع، دي بتمثل الاسلام والمسلمين وبتدافع عن كرامه وعزه المسلمين في العالم كله، ولا تحارب دوله اليهود، دي بتحارب العالم بالكامل. نسال الله ان يثبت اقدامهم وان يسدد رميتهم وان يمكنهم من اعدائهم وان يجعل باسهم على اعدائهم شديدا، وأن يحقن دماءهم ويرحم شهداءهم ويطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويسقي ظمآهم ويرحم شهداءهم ويداوي جرحاهم ومرضاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.